بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة السابعة من محاضرات تفسير سورة الأنفال، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، التزيين إظهار الشيء زينا، إظهاره حسنا. نعم، كما قال تعالى في سورة الأنعام، الله جل جلاله يقول: وكذلك، يعني أو قال: كذلك زينا لكل أمة عملهم، في سورة الأنعام الآية 108 يقول الله سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. والله جل وعلا يزين لأهل الباطل باطلهم ويزين لأهل الحق حقهم عدلا وفضلا جل جلاله. فالله جل جلاله يقول في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وفي المقابل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. نعم، وكذلك ودأب الشيطان أنه بإغرائه بوسوسته بنفخه بهمزه بلمزه يزين الباطل لأوليائه. والله جل جلاله يبين أن الشيطان قد آل على نفسه منذ أن طرد من رحمة الله وأخرج من ملكوت السماوات أن يأخذ على عاتقه تزيين الكفر والباطل والضلال لبني آدم. يقول الله جل جلاله: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يبين أن الشيطان قد غر الكفار وخدعهم وزين لهم أعمالهم وقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. تذكر كتب التفسير وتنقل ذلك عن ابن عباس أن الشيطان تمثل لهم في صورة سراقة ابن مالك سيد بني مدلج، وقال لهم ما ذكر الله عنه وأنه مجيرهم من بني كنانة، وكان بين قريش وبين بني كنانة عداوة، وكانت قريش تخاف إن تحررت إلى المدينة لقتال المسلمين تخاف بأس بني كنانة في الطريق. فيعني تراءى لهم الشيطان وأخبرهم أنه: لا تثريب عليكم، إني جار لكم. فأعطاهم بذلك الأمان وشجعهم بذلك على البغي والعدوان. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه عندما رأى الملائكة فقال لمن أضلهم وأغواهم: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. وهذه عادة الشيطان مع أوليائه من الإنس، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله، وكما قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا هو تزيين الشيطان لأوليائه، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وإني جار لكم، اتبدى لهم كما قلنا في سراقة ابن مالك، وكانوا يخافون من بني مدلج لعداوة كانت بينهم، فقالهم اطمئنوا إني جار لكم، فاطمأنت نفوسهم وأتوا على حرد قادرين. فلما تراءت الفئتان المسلمون والكافرون، فرأى الشيطان جبريل عليه السلام يزع الملائكة، خاف خوفا شديدا ونكص على عقبيه ولا مدبرا وقال لمن خدعهم وغرهم: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. في توجيه آخر للآية أن الشيطان وسوس لسراقة أن يفعل ذلك، وأن سراقة هو الذي فعل ذلك وتولى كبره بالفعل في ذلك الوقت، وذلك قبل أن يسلم. فهذه الآية إنما تشير إلى أمر عجيب كان من أسباب خذلان المشركين، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، أي واذكر يا محمد حين حسن إبليس لكفار قريش أعمالهم القبيحة في عيونهم وفي قلوبهم، ووسوس لسراقة بن مالك أن يجيء في جيش من قومه بني كنانة لنصر المشركين حين خرجوا للدفاع عن عيرهم، فألقى الله في روع سراقة من الخوف ما أوجب انخذاله وجيشه عن نصر المشركين، وأفسد الله كيد الشيطان بما قذفه الله في نفس سراقة من الخوف. إيش القصة؟ عندما أجمعت قريش أمرهم على المسير لإنقاذ عيرهم، ثم ذكروا ما كان بينهم وبين كنانة من الحرب، فكاد ذلك أن يثبطهم عن الخروج، فلقيهم في مسيرهم سراقة بن مالك في جند معه راية، وقال لهم: لا غالب لكم اليوم وإني مجير لكم من بني كنانة. فقوي عزمهم على المسير، فلما أمعنوا السير وتقارب المشركون من منازل جيش المسلمين ورأى سراقة الجيشين، نكص بمن معه وانطلقوا. قاله الحارث ابن هشام أخو أبي جهل: إلى أين؟ أتخذرنا في هذه الحالة؟ فقال سراقة: إني أرى ما لا ترون. فكان ذلك من أسباب عزم قريش على الخروج والمسير حتى لقوا هزيمتهم التي كتبها الله لهم في بدر. وهذا الخاطر الذي ألقي في روع سراقة كان خاطرا ملكيا ساقه الله إليه، أن سراقة لم يزل يتردد في أن يسلم منذ أن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، عندما رأى معجزة بأم عينيه كيف ساخت قوائم فرسه في الأرض، ثم أخذ الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها، وروت له كتب السيرة أبيات، نعم قالها يخاطب فيها أبا جهل: أبا حكم، والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف القوم عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه بأمر يود الناس فيه بأسرهم بأن جميع الناس طرا يسالمه. يبقى يعني قول سراقة إني أخاف الله، لقد وسوس له الشيطان أولا أن

وتضحيتهم بالنفس والنفيس. قالوا غر هؤلاء دينهم، أوردهم المهالك، حملهم ما لا طاقة لهم به. أما كان الأولى بهم أن يعرفوا إمكاناتهم وأن يخلوا في حدود طاقاتهم، فعاند من تطيق له عنادا. لكن للإيمان منطقا آخر، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهذا ليس غرورا بالدين، بل هو ثقة بوعد الله عز وجل، وحسن توكل عليه، وحسن يقين في إنفاذ موعوده جل جلاله. إن الله لا يخلف الميعاد ما دامت العدة قد اتخذت والأسباب قد بذلت والشورى بين أهل العقد قد تمت على وجهها، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم قال تعالى: ولو ترى، ولو رأيت، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم، وقد اشتد بهم القلق في لحظات النزع وعظم كربهم، والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يقولون لهم أخرجوا أنفسكم، ونفوسهم ممتنعة مستعصية على الخروج، لعلمها ما ينتظرها من العذاب الأليم من الأغلال والنكال. لا إله إلا أنت سبحانك، كما قال ربي جل جلاله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولهذا قال: وذوقوا عذاب الحريق جزاء وفاقا. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، كما قال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. أو كما قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أو كما قال تعالى عن الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، فقال تعالى: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ما ينزل بكم في الدنيا من العذاب وما ينتظركم يوم القيامة من العذاب بما كسبت أيديكم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا أو فلا تظالموا. ها هي سنة الله جل وعلا التي هي بسبيل مقيم، وهي ماضية لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ثم قال تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. يعني أن عادة هؤلاء في كفرهم كعادة آل فرعون. يقول ابن عباس أن آل فرعون، إن آل فرعون أيقنوا أن موسى نبي من عند الله فكذبوه، وهؤلاء جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالصدق من عند الله فكذبوه فأنزل الله بهم عقوبته كما أنزل بآل فرعون عقوبته. كدأب فعلوا كما فعل آل فرعون فحاق بهم ما حاق بآل فرعون فاعتبروا يا أولي الأبصار. لا تفعلوا مثل فعلهم فتنزل بكم عقوبة الله جل جلاله التي نزلت بمن مضى من الأمم. نعم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. معناه كما قلنا أن عادة هؤلاء في كفرهم كعادة آل فرعون. أيقن آل فرعون أن موسى نبي الله فكذبوه، وأيقنت قريش أن محمد نبي الله فكذبوه، فحاق بقريش ما حاق بآل فرعون، وإنها لسنة ماضية وإنها لبسبيل مقيم. إن الله قوي شديد العقاب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. أي ذلك الجزاء السيء الذي حاق بهم، لأن الله جل جلاله إذا أنعم على قوم نعمة لم يسلبها منهم حتى يغيروا حالتهم الطيبة إلى حالة سيئة. هذا هو شأن الله سبحانه وتعالى، سنته الماضية لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. أي أن الذي نزل بهؤلاء الكفار من التعذيب والخذلان عدل إلهي جرت به سنته جل جلاله في خلقه، واقتضت حكمته في حكمه ألا يبدل نعمه بنقم إلا بسبب ارتكاب الذنوب واجتراح السيئات. فإذا لم يستقبل الناس نعم الله بالطاعة والشكر، إذا قابلوها بالجحود والكفران والعصيان، بدل نعمهم بنقم جزاء وفاقا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اذكروا قصة سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وهل نجازي إلا الكفور. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فهذا بيان لسنة من سنن الله جل جلاله في خلقه، تعليل لتعذيب أولئك الكفار ولسلب نعمه عنهم وعن أشباههم من العصاة الجاحدين، أن هذا الذي نزل بهؤلاء من التعذيب والخذلان عدل إلهي، فقد جرت سنته سبحانه واقتضت حكمته كما قلنا ألا يبدل نعمه بنقم إلا بسبب اجتراح السيئات. فإذا لم يستقبل الناس نعمه بالطاعة والشكران قابلوها بالكفر والعصيان، بدل نعمهم بنقم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وأن الله سميع عليم، يسمع جميع ما ينطق به الناطقون، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعلم ما تنطوي عليه الضمائر وما تخفيه السرائر. فيجري على عباده من أقداره ما اقتضاه علمه وما جرت به مشيئته جل جلاله، كما قال تعالى أبصر به وأسمع. هذا كما يقول ابن جرير الطبري في معنى المبالغة في المدح، أي ما أبصره وما أسمعه، ما أبصر الله لكل موجود وما أسمع الله لكل مسموع لا يخفى عليه من ذلك شيء. لقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثقيفان وقرشي، أو قال قرشيان وثقفي، كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. نعم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. أي أهلكهم الله بذنوبهم كل بحسب جرمه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسف الله به الأرض، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقه الله عز وجل. ولا شيء أقتل ولا أهلك للأمم والحضارات والشعوب من الغفلة والذنوب. وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين، ظالمين لأنفسهم، ساعين في هلاكها، لم يظلمهم الله ولا أخذهم بغير جرم من اقترفوه. فليحذر المخاطبون أن يشابهوهم في الظلم فيحل بهم من عقوبات الله جل وعلا ما حل بأولئك الفسقة. ثم قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. أي إن شر ما دب على الأرض عند الله الذين كفروا بالله، فجحدوا وحدانيته وعبدوا غيره، لا يصدقون رسل الله ولا يقرون بوحيه وتنزيله. جمعوا بين هذه الخصال الذميمة الثلاث: الكفر وعدم الإيمان والخيانة. لا يثبتون على عهد عاهدوه ولا على قول قالوه، فكانوا شر الدواب عند الله، كانوا شرا من الحمير والكلاب، لأن هذه الدواب بالعجماوات أدت المهمة التي خلقت من أجلها، أما هؤلاء فتنكروا للغاية التي من أجلها خلقوا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فشر ما يدب على وجه الأرض في حكم الله وعدله هؤلاء الكفار الذين اجتمعت فيهم هذه الصفات: الإصرار على الكفر والرسوخ فيه بحيث لا يرجى إيمانهم أو إيمان جمهورهم، ثم بعد هذا المقلدة منهم الذين يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فحقت عليهم كلمة ربك وغلبت عليهم شقوتهم وكانوا قوما ضالين. ثم يقول الله لنبيه: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. يعني إذا لقيتهم في الحرب، إذا وجدتهم في حال المحاربة حيث لا عهد لهم ولا ميثاق يتترسون به، نكل بهم غيرهم، أوقع بهم من العقوبة ما يصيرون به عبرة لمن بعدهم لعلهم يذكرون صنيعهم، فلا فيتعظون ويعتذرون فلا يصيبهم ما أصابهم. إن هذا من فوائد العقوبات والحدود المترتبة على المعاصي، أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصي بل وزجر لمن عملها أن لا يعاودها. إن الحدود كما يقولون زواجر وجوابر. نعم، تزجر الناس عن ارتكاب مثل هذه المعاصي الحدية حتى لا تحل بهم مثل هذه العقوبات التي حلت بمن ارتكبها. أيضا هي جوابر، فهي تجبر من تورط في شيء منها فتكون كفارة له، كما قال صاحب الرسالة صلوات ربي وسلامه عليه: فمن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. ثم قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أي إذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق على ترك القتال فخفت منهم خيانة، ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح بذلك، فانبذ إليهم عهدهم، أخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم حتى تكونوا في العلم بذلك على سواء، يستوي علمك وعلمهم بذلك، لأن الله لا يحب الخائنين، يبغضهم أشد البغض. في الباب حديث سليم بن عامر يقول: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غد. يقول: فنظروا فإذا عمرو بن عبسة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جاء مسرعا على فرس يهتف: الله أكبر الله أكبر. فأرسل إليه معاوية يسأله: ما خطبه؟ ما شأنه؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية بجيشه، وكان قد تقدم به ليكون متاخما للحدود، فرجع به إلى مواقعه الأولى. وقد دلت هذه الآية الكريمة على أنه إن كانت الخيانة محققة ظاهرة، إذا وجدت الخيانة المحققة الظاهرة لا يحتاج أن ينبذ إليهم عهدهم، لأنه المقام لم يعد مقام خوف، بل أصبح مقام علم يقيني بالخيانة. أيضا إذا لم يخش من أحد منهم خيانة ولم يوجد على ذلك دلائل ولا إشارات، فلا يجوز أن ينبذ إليهم عهدهم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. هذا كله من منطوق أو مفهوم قول الله سبحانه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. عند خوف الخيانة وعدم التحقق تستطيع أن تنبذ إليهم عهدهم، أن تعلمهم أنه لا عهد بيننا وبينهم. إذا تحققت من الخيانة لست في حاجة إلى هذا النبذ، وقد صار الأمر عيانا. إذا لم تبدو بوادر للخيانة فليس لك أن تنبذ إليهم عهدهم، بل كما قال ربي جل جلاله: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات في هذه المحاضرة، على أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة. وحتى نلتقي نستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.